إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث تتمة لسجود السهو، وقد شرعنا في الكلام فيه في الدرس الماضي، وبينا أن سجود السهو يعني في حالات، ويعني كيف يجبر الإنسان صلاته لو حدث له سهو في صلاته. فقلنا مثلا إذا كان السهو في إذا كان السهو في عدد الركعات، كأن يسلم قبل أن يتم صلاته، سلم من ركعتين أو من ثلاثة، ثم تيقن أنه خرج من صلاته قبل أن يتمه، فماذا يفعل؟ قلنا يرجع فيصلي ما بقي من الصلاة ثم يسجد سجود السهو. يعني إذا كان لسه عليه ركعة يقوم وسلم، ومعين افتقر من عليه ركعة يقوم يصلي هذه الركعة ثم يسلم ثم يسجد السجدتين بعد السلام. فإن طال الفصل، فالعلماء اختلفوا، بعض العلماء يقولون إذا طال الفصل فيستأنف الصلاة يعني يعيد الصلاة، وذهب المالكية إلى أنه أيضا يتم الصلاة ما لم ينتقض وضوءه، قال شس الوضوء انتقض يبقى هو ما زال في صلاة. طيب، وإن شك يعني بعد ما صلى شك إنه هو طرق ركعة، قلنا الشك لا أثر له إيه بعد العبادة، الشك لا أثر له بعد العبادة. المسألة الثانية، احنا نتكلم عن المسائل المهمة يعني، ولا في هناك تفريعات. المسألة الثانية، إذا طرق ركنا، إذا طرق ركن وجب أن يرجع إليه وأن يسجد سجدتين للسهو في آخر الصلاة. وقلنا الخلاف اللي بين الشافعية والحنابلة إذا دخل في الركعة الثانية، عند الشافعية يرجع إلى الركن ما لم يأتي لمثل هذا الركن في الركعة التي تليها. يعني ضربنا مثال بالركوع، إذا تذكر في السجود، إذا تذكر في الجلوس، إذا تذكر في القيام في الركعة التي بعدها يترك ويرجع إلى الركوع اللي هو تركه ويتم صلاته ثم يسجد سجدتين السهو في آخر الصلاة. وأما عند الحنابلة فإذا شرع في القراءة في الركعة الثانية يبقى يبطل الركعة التي قبلها، لأنه طرق ركن فيها، يبطل الركعة التي قبلها ويسجد سجدتين السهو. وذكرنا من ذلك أيضا سجود السهو إذا ترك تشهد الأوسط، إذا قام تشهد الأوسط، إذا استتم قائما لا يرجع، إذا وقف تماما لا يرجع، وأما إذا تذكر أثناء الحركة رجع وسجد سجدتين السهو. أما إذا تذكر أثناء الحركة رجع وأتم صلاته وليس عليه سهو، وأما إذا استتم قائما فإنه لا يرجع ويكمل صلاته ثم يسجد سجدتين السهو في آخر الصلاة. وذكرنا برضك التفريعات المتعلقة بهذا الباب. وقفنا عند الحكمة من سجود السهو، ما هي الحكمة التي شرع من خلالها سجود السهو؟ طبعا هذه الحكمة يعني هي واردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو إنسان شك في عدد الركعات، تقدم في حديث أبي سعيد الخدري ما يبين حكمة من سجود السهو، أنه إذا كانت الصلاة صلاته في حقيقة الأمر خمسا، كانت السجدتان بمقام ركعة فتشفع صلاته، أي يأتي بمجموع ركعات شفعا، يعني كما جاء في الحديث فليزج سجدتين، فإن كانت صلاته فإن كان يعني فإن كان هناك زيادة. نرى الحديث، حديث أبو سعيد في الحديث ذكرناه في الأول، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، آخر حديث في الحديث اللي احنا ذكرناه في الأول، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. يعني الكلام دوت يعني هو دلوقتي لما بيشك في عدد الركعات ثلاثة وأربعة، بيشك في عدد الركعات، احنا قلنا في الحالة دي يعمل ايه؟ يبني على ما استيقن اذا شك، اما اذا كان هناك غلب الظن يبقى يتحرى. لكن احنا دلوقتي بنقول اذا شك في عدد الركعات ثلاثة ام اربعة فليبني على ما استيقن، وهو الثلاثة الاقل، يعني دايما الاقل هو اليقين. طيب حقيقة الأمر إيه بقى عند الله؟ قد تكون ثلاثة وقد تكون أربعة، هو اعتبرهم ثلاثة. طب لو كانوا هم في الحقيقة أربعة يبقى هو صلى كم ركعة؟ خمس ركعات، يبقى زود ركعة، صح؟ يبقى هو كان زود ركعة، فتكون السجدتين بمقام، طبعا هيبقى الصلاة هنا وتر، الصلاة اللي صلىها تبقى وتر، لما هو يسجد السجدتين تكون السجدتين بمقام ركعة فتبقى الصلاة ايه؟ شفع. يبقى كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، يبقى كأنه صلى الصلاة شفعا. وإن كانت في حقيقة الأمر ثلاثة، هو اعتبرهم ثلاثة وهم ثلاثة، يبقى السجدتين ليه؟ السجدتين ترغيما للشيطان، كأنك طلع أنفه في الرغام يعني في التراب، كما يقول أرغم الله أنفه أي وضعه في التراب وأزله، فترغيم في التراب في الشيطان يعني إذلال للشيطان، المقصود أنها إذلال للشيطان. لماذا؟ كيف تكون إذلالا للشيطان؟ لأن الشيطان إذا رأى الإنسان يسجد حزن، كما ورد في الحديث إذا سجد ابن آدم قال الشيطان يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. يبقى دول كانت أي ترقيم من الشيطان. هذا هو الوارد في الحكمة من سجود السهو. هناك ملاحظات عامة تتعلق أيضا بسجود السهو، ذكرنا بعضها أثناء الشرح في الدرس الماضي، لكن لا مانع وإحنا نقرأها الآن أن إحنا برضك نعرج عليها. إذا قام من التشهد الأخير إلى زائد، يعني واحد بدل ما يقعد التشهد الأخير أم وقف ثم تذكر، نقول متى تذكر عليه أن يرجع. ده مش زي التشهد الأوسط، لأن بعض كثير من الناس بيعتبر ده زي التشهد الأوسط، يقول لك إيه إذا استتم قائما، إذا استتم قائما ده في التشهد الأوسط، أما التشهد الأخير أنت كده بتأتي بزيادة في الصلاة، بتأتي بزيادة في الصلاة. فإذا قام وتذكر وهو واقف، أو تذكر وهو راكع، أو تذكر وهو ساجد، في أي وضع تذكر فيه واجب عليه أن يقطع ما هو فيه ويجلس للتشهد، لأنه لا يجوز له أن يتمادى في في الزيادة، ففي هذه الحالة يجلس ثم يتم صلاته ثم يسجد السجدتين السهو. إذا جلس في موضع قيام كأن يجلس في الركعة الأولى أو الثالثة يظن أنه موضع تشهد، يعني واحد بعد ما صلى ركعة بيحسب أنه صلى ركعتين راح قعد، وبعدين افتكر أنه هو إيه أن دي ركعة واحدة، يبقى يقوم يقف يكمل صلاته حتى لو كان بدأ في التشهد يقطع تشهده ويقوم يتم صلاته على الصواب ثم يسجد في آخر الصلاة سجود سهو قبل السلام ولا بعد السلام مطلق، يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، لأن احنا قلنا الحديث اللي ورد فيها قبل السلام يبقى قبل السلام، الحديث اللي ورد فيها بعد السلام يبقى بعد السلام، الذي لم يرد فيها شيء يعني المواضع التي لم يرد فيها شيء قبل السلام وبعد السلام يبقى الأمر فيه إيه على الساعة، يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام. مسألة أخرى، إذا نسي سجود السهو ثم تذكر بعد ذلك، واحد ما سهى وبعدين لما خلص الصلاة سهى عن سجود السهو، لم يسجد سجود السهو وقام، وبعد كده بعد شوية افتخر انه هو كان سهي في الصلاة، نقول له متى تذكر سجد سجود السهو؟ والراجح انه متى تذكر حتى لو طال الفصل، مهما طال الفصل فانه يسجد سجود السهو وصلاته صحيحة. واما اذا طال الفصل قال يعني في خلاف قال يسجد ثم اختلفوا هل تبطل صلاته ام لا، والراجح والله اعلم انه يسجد متى تذكر حتى لو طال الفصل وان صلاته صحيحة. ويبقى على كلام المالكية ممكن يكون نقض الوضوء فاصل، لكن الفاصل هنا ما هوش فاصل في الصلاة نفسها، فالفاصل هنا في سجود السهو، الفاصل في سجود السهو فإنه يسجد سجود السهو لأنه يعني انتقض وضوءه، ماذا يفعل؟ إنه هو اللي عليه سجود السهو فإنه يتوضأ ويسجد سجود السهو. هل في سجود السهو تشهد خصوصا إذا كان بعد السلام أو حتى قبل السلام؟ يعني واحد أرى التشهد وسلم ثم سجد السجدتين السهو، هل طبعا فيهم تكبير الله أكبر يسجد الله أكبر يجلس، طبعا ليس فيها دعاء مخصوص كما يظن بعض الناس، الله أكبر يسجد الثانية الله أكبر يجلس، هل يتشهد؟ نقول ليس فيه تشهد إنما يسلم على طول. والرواية اللي ورد فيها التشهد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنها رواية شاذة يعني ضعيف فلا يعتمد عليها. طيب مسألة أخرى، إذا سهى أكثر من سهو في صلاته، سجد سهى مثلا عن الركوع وقام جبر الركوع وجابه وبعدين جه في التشهد الأوسط ما غرس التشهد الأوسط بقى سهوين، جه في الركعة الثالثة بدل ما يقوم يقف راح جلس ثم تذكر فقام، يبقى فيه ثلاث سهوات، هل يبقى عليه ست سجدات لكل سهو سجدتين؟ نقول لك لا، هو عليه ايه سهو واحد سجدتين فقط يسجد لكل السهو الذي وقع في الصلاة. قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء وهو قول النخعي ومالك والثوري والليث والشافعي وأحمد أصحاب الرأي. طيب إذا كان بقى يصلي خلف إمام وسهى الإمام فهل على المأموم سجود سهو؟ جمهور أهل العلم يقول ليس عليه سجود سهو، ولم يرى سجود السهو على المأموم إلا ابن حزم فقط، والراجح مع الجمهور لأنه لم يثبت أبدا أن أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم سجد سجود السهو بعد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار لهم إلى ذلك، وقول النبي عليه الصلاة والسلام سكت فالأصل في ذلك العفو، يعني لو كان الأمر في حكم لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه غالبا لا يخلو الجمع الكثير ممن يسهو، يعني لا يبعد مع كثرة الصحابة الذين كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام أن فيهم من سهى قام مثلا ثم رجع، أو رفع رأسه قبل أن يرفع النبي عليه السلام، أو هذا يعني شيء محتمل واحتماله كبير. ولم ينقل إلينا أنه يعني النبي عليه السلام أو هذا الصحابي سجد سجود السهو، فدل ذلك والله أعلم على أن المأموم إذا سهى خلف إمامه وهو في القدوة فإنه ليس عليه في ذلك سجود سهو. لا يعني ننظر بقى للسنة العملية، السنة العملية لم ينقل لنا في ذلك شيء، فالراجح أنه يعني ليس عليه فيها سجود سهو. وأما إذا سهى المأموم بعدما انتهت القدوة، إذا سهى المأموم بعدما انتهت القدوة يعني المأموم جاي مسبوق بركعة، فسهى في هذه الركعة التي يتمها بعد الإمام، فإيه يبقى عليه سجود سهو لأنه هنا خرج عن القدوة. والكتاب ده الإخواننا اللي بيحفظوا لا يبدو أن هم بتوع المقراءة، طب حد ينبيهم بس يوطوا صوتهم، هم خلي الدرس بعد الدرس. إذا ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم، ثم تبين له أنه لم يسلم، يعني مو معرف التشهد، سهى فالسلام عليكم السلام عليكم، وعين بصلة لإيه الإمام ماذا عليه، يرجع بالقدوة بالنية كده، فلذا ما هو بالنية أنه في القدوة، قدوة اتباعي للإمام، ثم يسلم بتسليم الإمام ولا شيء عليه. ايه الموضوع الرب يخلصه فوق المسألة بعدها. قال النووي رحمه الله: ولا تيقن يعني المأموم في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيا، يعني المأموم تيقن أنه هو سهى خلف الإمام فترك ركنا من أركان الصلاة، الإمام مثلا ركع وما إيه ما ركعش معاه، ولما سجد الإمام راح سجد ولم يركع، فتذكر المأموم إنه إيه في ركن في ركعة من الركعات لم يأتي به، ماذا عليه بعدما يسلم الإمام؟ يقوم يأتي بهذه الركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة. فإذا سلم الإمام لازمه أن يأتي بركعة أخرى ولا يزول السهو لأنه سهى في حال القدوة، هذا برضه فيها خلاف حتى لا يزول السهو. إذا قام المسبوق لإتمام ما فاته، يعني أحيانا الإمام يزول سجود السهو بعد السلام، أو يكون الحكم أنه سهى سجد سجودا سهى سهوا يحتاج فيه للسجود بعد السلام، فالإمام قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، راح المأموم وقف، وإذا به يجد الإمام الله أكبر بيسجد سجود السهو، ماذا يفعل؟ طبعا دي بترجع مسألة اجتهادية بحتة فيهاش فيها أي نصوص، فبرضك الإمام النووي رحمه الله تعالى حمل المسألة دي زي التشهد الأوسط، قال إذا كان قد استتم قائما ما يرجعش. طبعا في بعض المذاهب تقول يرجع على كل حال يسجد بسجود السهو ثم يقوم، وأما الإمام النووي فقال إذا كان استتم قائما خلاص الإمام يسجد بسجود السهو ويكمل الركعة بتاعته ثم أو الصلاة اللي فاتته ثم يسجد سجود السهو إيه في آخر ما يتم صلاته، وإن كان لسه في أثناء الحركة رجع وتابع الإيه وتابع الإمام. طيب مسألة أخرى، إذا ترك سجدة ونسي موضعها أتى بركعة كاملة، لأنها قد تكون في السجدة في الركعة الأولى قد تكون في الثانية قد تكون في الثالثة، المشكلة تكون لو كانت في الرابعة. يبقى إذا نسي سجدة هو بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة تذكر أن في سجدة نسيها، بس السجدة دي مش عارف عني ركعة، يبقى عليه ركعة. فإن كانت السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة ففي خلاف بقى، يعني في التشهد مثلا لا، لو في التشهد يسجد على طول، لكن بعدما سلم بعدما سلم افتخر انه في الركعة الأخيرة ما سجدش إلا سجدة واحدة، تذكر انه في الركعة الأخيرة لم يسجد إلا سجدة واحدة. فعند الشافعية انه يجلس ويسجد السجدة الثانية هذه، ثم يجلس كبر ويجلس ويقرأ التشهد ويسلم ويسجد سجود الايه السهو، او يسجد قبل السلام او بعد السلام، ده عند الشافعية. اما عند الحنابلة يعمل ايه بقى؟ ياتي بركعة كاملة. يبقى عند الحنابلة مفيش فرق عندهم متى نسى سجدة وتذكرها، سواء في الركعة الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة، علي أن إيه؟ أن يأتي بركعة كاملة. وعند الشافعية إذا نسي في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة يأتي بركعة كاملة، إذا تذكر بعد السلام أنه نسي السجدة في الأولى أو الثانية أو الثالثة. أما الرابعة فقالوا يكمل، يكمل الركعة الرابعة، يجلس ويسجدها ويقول التشهد ويسلم ويتم صلاته. عشان كده عندهم ممكن تلفيق الركعات، يعني بيقول لك لو واحد مثلا نسي في الركعة الأولى سجدة وفي الركعة الثانية سجدة وفي الثالثة سجدة وفي الرابعة سجدة، كل ركعة صلاه بسجدة واحدة، يبقى هيضم الثانية للأولى، لأن احنا قلنا عند الشافعية إذا نسي سجدة إذا نسي ركن يأتي به ما لم يأتي الركن الذي بعده، يبقى كده هيضم الركعة الثانية للأولى بقت ركعة، صح؟ وهيضم الثالثة للثانية هو ركعتين، هم الأربع ركعات وصلوا الاثنين، لأن اللي بينهم بقى إيه؟ لغو. وأما عند الحنابلة هيعيد الصلاة كلها، لأن كل ما يخش في ركعة يبدأ في القراءة بطلت الركعة التي قبلها، صح؟ خش في القراءة في الركعة الثانية يبقى الركعة الأولى بطلت، هيخش في الثالثة يبقى الركعة الثانية دي بطلت، في الثانية هيخش في الرابعة يبقى الثالثة بطلت، سلم وما قالش السجدة بتاعت الرابعة يبقى الرابعة كمان ايه بطلت، يبقى كده الصلاة كلها ايه ما تنفعش. وده الراجح. احنا قلنا قبل كده الخلاف ده. لو قام الإمام إلى ركعة خامسة فإنه يعني المأموم لا يتابعه، دي فيها خلاف، وده الراجح، ورجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن المأموم أتم صلاته يقينا. لكن يجي واحد يقول لك طب ما يمكن الإمام خصوصا إذا كانت الصلاة سرية، الإمام مثلا يرى وجوب وفرضية ورقنية قراءة الفاتحة وهو نسي يقرأ الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة، فهو بيقوم دلوقتي عشان يأتي بالركعة اللي نسي فيها الايه الفاتحة، لكن المأموم لا يعلم، لا يعلم بذلك، يبقى ماذا نفعل؟ نقول ليقوم الإمام يأتي بما فاته وليجلس المأموم، لأنه غير مطالب بالمتابعة إلا في حدود ما أمر به الشرع، فيجلس المأموم، وله أنه يتم التشهد ثم يسلم ويخرج، وله أن ينتظر الإمام حتى يسلم معه حتى يخرج بالقدوة معه كما بدأ بالقدوة معه. لكن الإمام إذا قام إلى خامسة فإن المأموم لا يجوز له أن يتابعه، بل ينتهي هو بصلاته الرابعة. فإن كان المأموم مسبوقا بركعة، مسألة تانية مهمة، الإمام قام لخمسة والمأموم مسبوق وعليه ركعة، هل ممكن ان يقوم معاه على اعتبار ان هو هيصلي الرابعة بتاعته ويبقى الامام بيصلي الخمسة ولا بيصلي وراء الرابعة؟ طبعا دي الكلام ده كله في حالة ما اذا علم المأموم ان الامام قام الى خميس. طبعا ممكن المأموم بيقوم معاه الرابعة وهو مش عارف ان الامام قام لخمسة، يبقى خلاص لا معذور، يظن ان الامام قام الى الرابعة فهو قام معه والامام قام لخمسة وقام لرابعة، ده معذور صلاته صحيحة. لكنه لو علم ان الامام قام الى خامسة وهو مسبوق بركعة فهل يتابعه في هذه الركعة على اعتبار ان هو كان بيتم صلاته؟ نقول له لا، لا يجوز له ان يتابعه لانه يعلم ان هذه الخامسة غير محسوبة للامام ولا يجوز ان يقتضى به فيها، بل عليه ان ينوي المفارقة ويتم هذه الصلاة الركعة الرابعة التي فاتته منفردا. فان كان المأموم مسبوقا بركعة او شكا في فعل ركن فقام الامام لخامسة فهل المأموم ان يتابعه على ان هذه الركعة الباقية له؟ قال النووي لم يجز للمسبوق متابعته فيها لان نعلم انها غير محسوبة للامام وانه غالط فيها. يعني هذه بعض المسائل متعلقة بسجود السهو، وطبعا سجود السهو مشاكله كتير، لكن يعني الواحد يعني يعرف بعض هذه المسائل ممكن يقيس عليها يقيس عليها غيرها. يعني تجد دائما كل مشكلة في سجود السهو بتختلف عن الثانية، دائما المساجد تأتيك أحيانا أسئلة يعني ربما لا تجدها يعني في الكتب، لكن أنت تفهم من هي ديت الكلام اللي دار حول العلماء منين اجتهدوا ودون هذه الأحكام، ويمكن لك أنك تقيس عليها غيرها. وزي ما قلت في أول الكلام ما ذكرناه في هذه الأحكام خلاصة ما قرأناه من كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى واجتهاد الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، وأكدت كثيرا على أن هذه كلها اجتهادات، ويعني اعتمدنا هذين العالمين لأنهم من الأئمة الذين يرجحون الأقوال. لكن إذا إنسان يعني وجد أن هناك من الأئمة من ذكر أدلة تخالف هذا الكلام فطبعا يعني يأخذ بهذه الأقوال لا بأس بذلك. المسألة في النهاية مسألة اجتهادية. ننتقل إلى نوع آخر من السجود وهو سجود التلاوة. سجود التلاوة المقصود بالتلاوة تلاوة القرآن، فهناك آيات في كتاب الله عز وجل نحو 15 آية. نعم استمع سامعين أقول كلمة أو لا، ما أنا قلت أنت ليس في سجود السهو دعاء معين، قلت هذا، قلت ليس في سجود السهو دعاء معين ولكن يسبح كما يسبح في أي سجود. أنا سبحان ربي الأعلى. نعم سجود التلاوة قلنا المقصود بالتلاوة تلاوة كتاب الله عز وجل، فهناك آيات في كتاب الله عز وجل نحو 15 آية، يعني في بعضها فيها اختلاف بين العلماء هل فيها سجود سهو أم سجود تلاوة أم لا، لكن إذا طرقنا هذا الاختلاف ونظرنا إلى المجموع فهم نحو 15 آية في كتاب الله عز وجل إذا مر عليها الإنسان شرع له واستحب له أن يسجد سجود التلاوة. عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه. ويشرع سجود التلاوة في الصلاة. عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة لصلاة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت ما هذه؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. يبقى إيه في الصلاة وفي غير الصلاة. لكن اختلفوا هل في كل الصلوات السرية والجهرية فذهب جمهور العلماء إلى مشروعيتها في السرية والجهرية. الجمهور قالوا يشرع في أي صلاة إذا مر على آية، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، سواء كانت فريضة أو نافلة، يشرع فيها سجود التلاوة إذا مر بآية التلاوة. قال النووي: لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام، كما لا يكره المنفرد سواء كان سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأ. هذا ما ذهب عليه الجمهور، ولكن الملكية قالوا يكره مطلقا سواء كان في السرية والجهرية، وهذا قول الثاني، قول الملكية، قالوا يكره مطلقا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وطبعا ده محجوجين بالأحاديث السابقة، أن ابن مسعود ولا مين أبو هريرة صلى إذا السماء انشقت وقال لما أزل سجدت بها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنها مشروعة في الصلاة، وإن كانت هذه الصلاة جهرية، لكن عند الملكية قالوا مكروهة مطلقة في أي صلاة. وعند الحنفية فرقوا بين الصلاة السرية والجهرية، فكرهوها في السرية وقالوا باستحبابها أو مشروعيتها في الجهرية. وقد استدل القائلون بجواز في السرية بحديث ابن عمر، لأنه حديث لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ ألف لام تنزيل السجدة. لكن هو عموما ليس هناك ما يمنع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وإن كان صلاة جهرية، فلو كان هناك تخصيص لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رأي الجمهور والله أعلم في هذه المسألة هو الأرجح، لكن طبعا ننبه الإمام إلى أنه يراعي أحوال الناس. يعني الإمام إذا صلى صلاة سرية على وجه الأخص وقرأ آية تلاوة، طبعا هيحصل بلبلة، هتلاقي كل الجامع يقول سبحان الله، وربما تخلف عنه بعض الناس لأنه يجدونه أنه ركع، أنه سجد في موضع ركوع. فيعني إما أن ينبه مثلا لا بأس، وإما إذا قرأ الآية جهر فيها حيث يعلم السامعين أنه قرأ آية تلاوة، وهذا لا بأس أن في الصلاة السرية أن يسمع الآية أحيانا، كما ثبت في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعنا الآية أحيانا في السرية، يعني يجهر في بآية بحيث أنه يفهم أنه يقرأ في سورة أو أنه مر على آية تلاوة، حتى لا يحدث يعني اضطراب في صفوف الناس. وطبعا فضيلة السجود كما ذكرناه حديث الماضي، حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هذا بالنسبة للقارئ. طيب المستمع، المستمع إلى تلاوة يتبع القارئ فيها، يعني إذا قرأ وسجد، إذا سجد التالي فيستحب للمستمع أن يسجد، يعني التالي هو الإمام، الإمام للناس في السجود، إذا لم يسجد يبقى لا يسجد. فعن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، رأوا الجماعة لابن ماجة في رواية وزاد: فلم يسجد منا أحد. قال ابن مطال: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، أي أن المستمع مؤتم بالقارئ فليشرع له السجود إلا إذا سجد القارئ. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. وثبت عند البخاري تعليق عن ابن مسعود أنه قال لتميم بن حزلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. يعني ابن مسعود يعلم أصحابه يقول له اسجد فإنك إمامنا فيها. وهذا طبعا يعني يجمع المسألة ويبين أن المستمع مؤتم بالإيه؟ بالقارئ. لا في أي وضع يعني ما الله أعلم ما فيش مثل وليه قائم يعني لازم يكون قائم إذا كان قائم يعني هل السجود لابد أن يكون من قيام؟ بعض العلماء قال ذلك إن إذا أراد أن يسجد السجود تلاوة يوم يقف ويسجد لأن السجود يكون من قيام. لكن الله أعلم لا يشترط لأنه قد يكون من قعود أيضا وهو على كل حال السجود مستحب. والصلاة عموما صلاة النوافل يجوز أن يصليها الإنسان كلها وهو جالس. يعني مسألة أنه نلزمه بالقيام هم بقى يستدلوا بالآية يخرون الأذقان يعني الخرور يقوم من علو وكذا قد يكون في بعض الآيات يعني امتثالا لظهر الآية لكن ليس في كل آية لا بد أن يكون فيها إيه هذا الخرور. هل هناك أدعية في سجود التلاوة؟ يعني أصح ما ورد في ذلك وإن كان بعض العلم ضعيف أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي حديث آخر طبعا اللهم ارفع لي بي درجة وحط عني بي خطيئة واجعل لي عندك زخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. لكنه حديث إسناده ضعيف هذا حديث إسناده ضعيف وإن كان هو إيه مشهور. طيب الشروط في هذا السجود جمهور أهل العلم قالوا يشترط في السجود التلاوة ما يشترط في سجود الصلاة يعني الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة لأن هذه من شروط أصل طهارة المكان والثوب والطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. لكن لا دليل عندهم إلى ذلك إلا أنها صلاة قال السجود صلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة. نقول لا يقول أحد أن السجود صلاة لأن أقل الصلاة ركعة كاملة أقل الصلاة لابد أن يكون ركعة كاملة قراءة وركوع وقيام وسجود فأقل من ذلك لا يقال له صلاة إنما يقال له ركوع يقال له سجود يقال له تشهد يقال له قراءة فاتحة. فهل يلزم مثل الذي يقرأ الفاتحة ما الفاتحة ركن من أركان الصلاة هل يلزم من كل من أراد الفاتحة أن يستقبل القبلة وأن يتوضأ وأن يستر العورة وأن يكون طاهر الثوب ما قال أحد ذلك خصوصا مسألة استقبال القبلة. هل إذا أراد أن يكبر تكبيرة نقول له شبيهة بتكبيرة الإحرام لابد أن تكون كذا وكذا وكذا لا يشترط هذا. فالراجح والله أعلم نقول له هو الكمال الأكمل أن يأتي بهذا لأن يعني برضك ما يكون على طهارة كاملة ويسجد لله هذا أفضل في الذكر في الدعاء في السجود في تلاوة القرآن. لكن أن نلزمه بذلك ليس هناك دليل. فلو سجد وهو غير متوضئ سجود صحيح لأن هذا السجود تلاوة وليس سجود صلاة. ولو سجد إلى غير القبلة جاز ذلك. قال الشوكاني ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا. وقد روى البخاري تعليقا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء. وعلى هذا فالراجح أنه لا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في سجود الصلاة لأن هذه ليست صلاة فأقل صلاة ركعة وأن هذه وأما هذه فسجد فقط فلا يشترط فيها شروط صحة الصلاة. وهذا ما رجحه ابن تيمية رحمه الله. ملاحظة أول حاجة سجود التلاوة ما حكمه؟ سجود التلاوة على الراجح من أقوال أهل العلم أنه سنة سنة وليس على الوجوب. طيب إذا لم يتمكن من سجود التلاوة لا شيء عليه يعني كثير من الناس يقول لك يا مثلا يقوم ركب الطبيس ولا ركب المترو ومعاه المصحف مر وبقيت سجد، فهل ممكن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والأكبر أربع مرات؟ ليس هناك دليل على هذا الكلام. إما أن تسجد مش متمكن من السجود، قومي ما عملتش خالص لا شيء عليك لأنه ليس على الوجوب. يبقى إذا لم تتمكن من السجود طبعا ده شيء موجود أنه لا يتمكن من السجود لا في متر ولا في قطر ولا في، لكن هنا ممكن يتمكن من الإيه؟ الإيماء، يومي ويسبح. إنما يستبدل ذلك بهذا الذكر الذي الشهر عند الناس عوام الناس هذا إيه؟ لا دليل عليه. يجوز الخطيب إذا مر بآية السجدة أن ينزل فيسجد، يعني ممكن بيخطب مرة بآية السجدة ينزل الأرض يسجد ويسجد الناس وبعدين يطلع إيه كامل خب. فقد ثبت أن عمر الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إن نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وهذا ما يدل على الاستحباب، لأن قد على الوجوب لا أمرهم بالإيه؟ بالسجود أيضا. طيب هل يكبر لسجود التلاوة وهل فيها تسليم؟ يعني واحد مر بآية السجدة وسجد ثم خمس سجدة، يعني لما يجي يسجد يسجد خمس مرة، إذا مر بالآية يسجد سجدة واحدة، يعني مش سجدتين زي سجدتين السهو، هي سجدة واحدة يسجدها إذا مر بالآية، ليس فيها تكبير، ليس فيها تكبير لأنه لم يرد أبدا فيها الإيه التكبير، إنما يسجد فقط وليس فيها تشهد وليس فيها تسليم. طب إذا كان في الصلاة هل يكبر؟ يعني مر بآية وهو واقف يصلي فهل يكبر أم لا؟ طبعا برضك لم يرد في ذلك حديث، والحديث اللي وارد أنه كان يكبر إذا سجد حديث ضعيف. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رجح كذلك أنه هو في الصلاة إذا مر بالآية يسجد بدون تكبير، لأن الشيخ ابن عثيمين لمح أنه يجوز التكبير إذا سجد التلاوة وهو في الصلاة من عموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، في كل رفع وخفض، في بعض الروايات في كل رفع وخفض وقعود وقيام، ففي كل خفض ورفع هذا يدخل فيها الهوي للسجود والقيام من السجود، فقال يكبر للسجود التلاوة إذا كان في الصلاة، أما خارج الصلاة فليس في إيه؟ ليس في تكبير. وهذا يعني ملحظ طيب خاصة إذا كان إماما، لأن غالبا ما يحدث عند الناس إذا الإمام مر بآية تلاوة وراح طرق الناس وسجد دون أن يكبر، يحدث عند الناس خاصة عوام الناس، مش كل الناس بقى درس يعني فروع الفقه فلا يدرون ما الذي حدث، ثم خاصة إذا كان الناس خارج المسجد فيبقى تحصل مشاكل كبيرة، وبعد يقوم فيقرأ فيدركون أنهم كانوا في سجدة تلاوة، لكن مش كل واحد يدرك هذا الكلام، فلا بأس في هذه الحالة أنه يسجد أنه يكبر عند هذا السجود. إيه الأسئلة كترت لي كده؟ طب ما خلي أسئلة في الآخر. طيب لا الأخ بيقول وقت لو الإمام قال الله أكبر مثلا في آخر سورة النجم أو في آخر سورة العلق أسجد واقترب، فراح سجد ثم قال الله أكبر أم هل يلزم يقرأ القرآن تاني بعديها؟ لا لا يلزم، يعني ممكن يقرأ ممكن ما يقرأش، يقف الله أكبر بس لازم يقف ويطمئن في قيامه ثم يكبل لله للركوع، قبل الركوع ويتم صلاته. افرض دلوقتي الامام ما سجدش، والمفروض المأموم برضك ينتبه للامام، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبره ولا تكبره حتى يكبر، واذا ركع فاركعه ولا تركعه حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. يعني حديث جاد بإيه تفصيل دقيق. فجي الإمام مر على آية سجدة وإحنا عارفين إن دي آية سجدة والإمام دايما يسجد وراح قال الله أكبر وراح ركع وراح المأموم إيه سجد. طبعا خطأ منه لأن المفروض إيه يتابع الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول تقدموا فأتموا بي. الصف الأول بيأتم بالإمام وليأتم بكم من خلفكم. مش الواحد من دماغه كده خلاص انت شوف الإمام بيعمل ايه انت مؤتم بيه. سجد سجد ركع تركع اذا سجد تسجد اذا ركع تركع. ف اذا ركع الإمام وراح ده سجد وبعدين بص كده لقى ايه ان هو ساجد الإمام راكع فيقوم يركع كيف يقوم ليركع؟ لا يصح أن يقوم من سجوده إلى الركوع لكن لازم يقف لازم يقف خالص ويركع لأن الركوع لابد أن يكون بنية الركوع وهو الآن الركوع يأتي من قيام الركوع يأتي من قيام وهنا الركوع جاءه من سجود. ده لسه الأخ بيقول لي هو لازم يقف لما يجي يسجد ولا ممكن يسجد وجالس؟ فما بالك بالركوع؟ الركوع لابد أن يأتي به من قيام. لو تصفروا احنا نشرح في صفة الصلاة بنقول ايه لو واحد واقف كده بيقرأ الفاتحة مثلا بيصلي الصلاة وراح داخل لقى نفسه بيقع وراح مسك نفسه لقى نفسه راكع وفاء فهل يعتد بهذا الركوع؟ لا لازم يقف يعني هو راكع اهو مجابية من قيام لكنه لم ينوي الركوع هو قاعد حصل دوخة ولقى نفسه هيقع ومسك نفسه كده حتى يدعى ركبته وفي الحركة دي كان فاء ولا نفسه راكع. او واحد راكع راحت مشيت حشره كده هتيجي في وشه راح اتنطر من هناك فزع راح قام وقف فهل يعتد بهذا القيام؟ لا لازم يركع ويقوم حتى ينوي القيام من ركوع لكن ديت كان من فزع وليس بنيه الايه الاعتدال فلا بد ان يلاحظ هذا. يبقى هذا الذي سجد ماذا عليه؟ ان يقوم ويتابع الامام. نعم قارئ ايه يسجل يعني لا بأس ان تتابع يعني وان كان هذه طبعا ما هيش حلقة التعليم او حلقة التلاوة لان هذا قد لا يكون اماما لانه قد يكون ميتا يعني ما لا لا هذا تخليل لا يعني مش مطالب انك تسجد فيه يعني أيوة. أم الركوع مش سامع منك معلش علي صوتك شوية لازم يركع يوم لازم يبدأ من الركوع بعد يوم يقف أي نعم يعني الأخ بيقول كبر ونزل السجود وهو قايم يكبر نعم ونقول خفض ورفع نعم. طيب بقي لنا سجود الشكر أي من السجود من أحكام السجود سورة التلاوة في خارج الصلاة ثابت هذا كويس طيب وهذا يؤيد اجتهاد من يعني يقول اجتهاد الشيخ ابن عثيمين ما في اثر كمان يبقى كويس. طيب ما شاء الله سجود الشكر او سجدة الشكر يشرع سجود الشكر عند حدوث نعمة والمقصود عند حدوث نعمة اي نعمة متجددة والا فالانسان يعيش كل طول حياته في نعم يعني واحد كل شويه يسجد ايه اصلا بسجد عشان اشكر لله نعمة البصر ليه شويه كان راح سجد ايه يا عم بسجد لله نعمة السمع شويه ثاني مسجد سجد نعمة الكلام لا ليس هذا المقصود. المقصود النعمة المتجددة يعني حدثت لك نعمة اترقيت في وظيفة كسبت مبلغ من ما كنت بتتوقعه رزقت بمولود جوزت واحدة تانية اي حاجة من كده ولا دي مش نعمة فتسجد لله شكرا على ما أنعم به عليك. فهذا إيه مشروع إذا جد. وطبعا ثبت في ذلك أحاديث فعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. وثبت في الصحيحين حديث كعب بن مالك في حديث التوبة استوت الثلاثة لما جاءته البشرى لما جاءه البشرى بتوبة الله سجد رضي الله تعالى. وعند أحمد أن عليا سجد حين وجد ذا السدي في قتل الخوارج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج وأن فيهم رجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقال له ذو السدية، وهو أقدع مقطوع اليد، ويده عضده مثل ثدي المرأة، يعني الحتة المقطوعة ديت مثل ثدي المرأة وعليها شعر. فلما كان في قتل الخوارج أن علي بن أبي طالب أخذ يبحث عن هذا الوصف في القتلى بتوع الخوارج حتى وجد بعض القتلى في حفرة كده وأخذ يطلعهم فوجدوا في آخر القتلى فسجد لله شكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركني زمانهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني كأن علي بن أبي طالب شكر الله عز وجل أنه قام بفعل ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم بذلك أنه على الحق أمام هؤلاء الخوارج الذين خرجوا عليه رضي الله تعالى عنه. وهي صفة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم أي من الخوارج، فلما رأى علي رضي الله عنه العلامة سجل لله شكرا. طبعا نفس الكلام قلنا في السجود التلاوة نقول في السجود الشكر، يعني لا يشترط فيه أن يكون متوضئا ولا يستقبل القبلة ولا في تكبير ولا في تشهد ولا في تسليم. وبرضك هي سجدة واحدة، هي سجدة واحدة عند حدوث نعمة كما قلنا في أول الكلام. وليس هناك كما اشتهر عند الناس صلاة يقال لها صلاة الشكر، الناس يقول لك يا أم صلى ركعتين شكر، ما فيش صلاة اسمها صلاة شكر، لكن في سجدة شكر، يعني الناس تركت هذا وفعلت هذا، وفي بطعن لا هذا ولا ذاك، لكن الصحيح أن نقول سجدة الشكر. الشيخ ابن عثيمين بيحكي أن في بعض الناس كانوا كل يوم يصلوا الفجر فيسجدوا بعد صلاة الفجر السجدتين، طبعا دي بدعة. فلما سئلوا أهل المسجد كلهم السلام عليكم الإمام باللي فيه الله أكبر سجدة السجدتين، كأنها بقت شيء مقدس في الصلاة، يعني لو واحد دخل في الإسلام جديد هياخد الصلاة كده كلما يسلم يسجد سجدتين ومش عارف يعمل ايه. فلما سئلوا قالوا احنا بنسجد لله ان ربنا اعاننا على ايه اللي احنا قمنا وصلنا الفجر، يعني طبعا ايه شكر عايزين نعمل. طب والسجدة التانية؟ قال بنشكر لله ان ربنا اعاننا على احنا نشكره بالسجدة الاولى. قال اذا يلزم من ذلك انه ايه يفضل يسجد على طول، يلزم من ذلك انه بقى يسجد الثالثه عشان شكر الله الثانيه، ويسجد الرابعه عشان شكر الله الثالثه وهكذا. لكن طبعا في النهايه انها بدعه، هذا الفعل بدعه، احنا قلنا الشكر يكون عند حدوث نعمه. ننتقل بعد ذلك الى سترة المصلي. ولا كفايه كده النهارده؟ عملنا دي ساعه. طيب نجاوب على الاسئله ما فيش مشكله. هو بعد الصلاه صليت مع إمام المغرب فلما سلم قمت للرابعة ثم جلست فسلمت، هل أسجد؟ فإذا لم أسجد هل فيه بأس؟ نعم، كان ينبغي لك أن تسجد سجود السهو لأنك فعلت ذلك بعد انتهاء الإيه؟ بعد انتهاء القدوة. وإذا لم تسجد فلا شيء عليك، لكن ممكن تسجد في أي وقت. الحال الذي تصلي فيها السهو قبل التسليم والحال الذي صلي فيها بعد التسليم ذكرناهم يا أخي، قلنا إذا كان الخطأ في عدد الركعات يعني سلم قبل أن يتم صلاته ناقص عليه ركعة على ركعتين، والحالة التي فيها التحري التي فيها التحري يعني غلبة الظن يبقى ده بعد السلام، حالتين دول بعد السلام. والثانية إذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى، أو ترك التشهد الأوسط، يبقى دول قبل السلام، يبقى في حالتين قبل السلام وحالتين بعد السلام، وما عدا ذلك يجوز فيه قبل السلام ويجوز فيه بعد السلام، وعندك موجودين في الكتاب. قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة ما حكمها؟ الراجح أنها واجبة على المأموم في السرية والجهرية، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. هل هناك صلاة هل هناك صلاة تبنى صلاة شفع تسمى صلاة شفع؟ ليس هناك صلاة تسمى صلاة شفع، ولكن الشفع معنى العدد الزوجي، والوتر معناه العدد الفردي. فنقول صلى الوتر شفعا ووتر، صلى الوتر شفعا ووتر، يعني ايه؟ يعني صلاهم ركعتين واحدة، هو كلهم اسمهم وتر، لكن صلاهم ركعتين يعني شفع. لكن ما بيقولش في قلبي انه نوى صلاة شفع وصلاة وتر، لكن ينوي يعني بذلك انه صلى ركعتين وركعة وكلهم اسمهم الوتر. رجل اقرطوه 500 جنيه فاتى لي بشيء مسروق مسروق بنفس القيمة أو أقصر، فما حكم إذا أخذته؟ إذا علمت أنه مسروق لا يجوز لك أن تأخذه، لأن بل الواجب عليك أن ترده إلى صاحبه، إنما تأخذ منه مالك الحلال. هل يجوز الصلاة خلف المنافق والمبتدع؟ الفاسق تعالى، تقصد الفاسق والمبتدع ولا لا؟ بالنسبة للصلاة خلف الفاسق والمبتدع برضه سبق الكلام عليه، وقلنا إذا وجدت غيره من أهل التقوى ومن أهل السنة ومن أهل الصلاح فهذا أولى أن تصلي خلفه حتى لو كان في مكان أبعد، وأما إذا لم تجد غيره فيجوز لك أن تصلي خلفه ولا تطرق الجماعة. وذكرنا الأدلة على ذلك، أولا عموم الأحاديث الصلاة خلف الأئمة، وحديث النبي عليه السلام يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليه. والأصار بقى عبد الله بن عمر والصحابة صلوا خلف الحجاج، والإمام أحمد صلى خلف الجهمية، وعثمان بن عفان لما دخلوا عليه وقالوا إنك إمام عمة ويصلي بالناس الآن إمام فتنة، فقال الصلاة أحسن ما يفعل الناس. وقال عبد الله بن عمر إذا دعونا إلى طاعة الله أجبناهم، وإذا أطاعونا إلى معصية الله لم نجبهم، وهكذا. سؤال طويل أو دوات يا عم. أعمل في تجارة التقسيط وأبيح لزملاتي في العمل حيث أني يسألني الرجل في شراء تليفون أو أي جهاز كهرباء، حيث أعلنت أن أبيع أجهزة كهربائية بالتقسيط، فأقول إن حضر التليفون نقد بكذا وتقسيط بكذا وحوزة في بيتي وأبيع لهم في اليوم التالي. بعض الزملاء سألني أن يأتي معي للمحل ليختار شيئا، وأخذته ثم اختار واشتريت له الشيء. هذه الأمور اشتهرت هذه الأيام، والحقيقة السبب في هذا الانتشار هذه الأمور هي البنوك الإسلامية، لأن هم خرجوا لنا بمسألة البيع المرابحة وهم لم يطبقوها صح، والناس طبعا عوام الناس لا تفهم البيع المرابحة، البنك الإسلامي بيعمل كده نعمل كده، وبدأ ياخد من ده وده ياخد من ده. فمسألة ان الواحد يبيع شيئا لا يملكه لا يجوز، يعني الاخ بيتفق معاه السعر بكذا وسعر بكذا، ربما ياخد عربون كمان ويلزمه بالشراء، يبقى هذا لا يجوز، هذا البيع لا يجوز. لأن النبي عليه السلام جاءه نفس الكلام نفس السؤال، قال حقيب بن حزام النبي عليه السلام وكان تاجرا يأتيني الرجل يريد الثوب ليس عندي فأبيعه ثم أبتاعه له، يعني أجيب لك ثوب بسعره كذا وصفه كذا وسعره كذا وبعدين أروح أشتريه له. فقال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك أو لا تبع ما لا تملك، ولا يتم البيع إلا بعد الحوز والملكي. إنما اللي أجازه المجمع الفقهي اللي اعتمد عليه البنوك الإسلامية وهو الوعد بالبيع، يعني واحد تاجر واحد جاله قال له الله عايز تجيب لي تلاجة، ماشي هجيبها لك، ولما تجيبها بقى تتفق على السعر وتتفق على طريقة السداد، هتاخد منه العربون لكن تأخذ منه عربون وتضمن البيعة وبعدين تروح تشتريها له كأنك تقرضه الآن. ولذلك أمثال هؤلاء الناس اللي هم مثل سؤال الأخ وغيره لا يضمنون بيعا ولا يهمون شراء وبيع. يعني هو أخذ التاجر الأخ للمحل ويشتري بدل ما يديله فلوس سلف بيقول له خذ الحاجة هي وأنا أدفعها، بدل ما يديله في إيده بيديها لإيد التاجر هي هي. فممكن يبيع تلفونات، ممكن يبيع أدوات كهربائية، ممكن يبيع سباكة، ممكن يبيع خضار، أي حاجة، لأنه هو لا يعطي، يعني ما فيش مخاطر التجارة، ما فيش ولا في أن كل سمعة في السوق ولا يهتم بكده، ما يهموش حاجة، السمعة مش بتاعته، بتاعت المحل بيشتري منه، فهذا مش ما فيهاش أي شيء من التجارة. لكن إذا ملك الشيء بقى في ضمانه، لأن لو هلك في هذه الحالة هلك على صاحبه، يهلك عليه، فيبقى هنا يملك، يبقى دخل في مخاطر البيع والشراء. فإذا وعده إن هو يشتري له مثلا الجهاز وبعدين بعد ما جيبه أبيعه لك، يبقى وعد مع عدم الإلزام لا للبائع ولا للمشتري. يعني بعد ما جيب الجهاز قال لي واحد تاني ولقيت هربح فيه أكتر من اللي أنا إيه كنت متوقعه مع الشخص ده، أول واحد تاني حبيب علي ورحت بعته له، لا ماشي ليه الحق، ولا يلزم المشتري اللي قال هيشتري منه اللي وعد اللي بيعه له ان يلزمني بشيء ولا بشرط جزاء ولا حاجه، او انا جبته والمشتري قال له مش عايزه، لا يلزم برضه لا شيء عليه. واحد اشترى بقى، واحد تاني بيسأل تاني ده بقى، واحد اشترى حاجه قسط ممكن يبيعها كاش، ممكن انت بتدخل موضوع تاني يا اختي بقى سؤالك بقى انت، احنا بنسلم جواب على السؤال عشان بس الناس ما تتلخبطش في الاسئله دي. ماشي بقى السجع ده، ما وعد، احنا قلنا وعد بالبيع وليس الزام بالبيع. ما حكم امرأة خرجت من المسجد بعد الأذان هل تأثم أم لا؟ طبعا هو الحديث أما هذا فقد عصى أبا القاسم، طالما جاءت المسجد فهي ملزمة بأحكام، لأنه طبعا السؤال بيقول لك امرأة على أساس المرأة مش مطالبة بالجماعة، لكن إذا دخلت المسجد ألزمت كالمرأة التي جاءت لصلاة الجمعة فهي ملزمة بأداب الجمعة، إذا جاءت المسجد ألزمت بالأحكام المتعلقة بها. عثر شخص على مبلغ 100 جنيه داخل ميكروباص وظن أنه وقع منه، وبعد أن نزل تبين له أنه لا يملكه ولا يعرف السائق، أنه لا يملكه ولا يعرف السائق وليس هناك موقف للسيارات، فماذا يفعل؟ يعني أنا أرى في هذه الحالة انه يتصدق به عن صاحبه، انه الان عايز يقول انه لا يستطيع ان يعرف فيتصدق به عن صاحبه واجره على الله. عندي محل وان يستاجره ويريد ان يستاجره نصراني ما شوف هو يشتغل ايه الاول، يعني اذا كان النصراني هيبيع بيع حلال مش هيبيع، مش هيعلق صليب، مش هيبيع خمور، مش هيبيع حاجه تتعلق بالكفر والشرك اللي هم عليه، فيجوز انك تتعامل معه لا باس. والاولى طبعا ان تؤجره المسلم، يعني طبعا دول مقرفين يعني، لكن على كل حال هو جائز، وتحدد له مده، يعني بلاش الايه تاجير الطويل دوت عشان ما يبقاش انت متعلق في يعني حطيت رقبتك في ايده، لكن طبعا حدد له مده بحيث ان هو مشي بما يرضي الله، يعني ما عملش امور تخالف ما نحن عليه من شريعه الاسلام فممكن تجدد له، خالف يبقى لك ان تفسخ العقد. كنت اصلي مع الامام من اول الصلاه وكان الامام يسرع في الصلاه، فحين يركع الامام قام مسرعا ولم الحق ان اركع، ماذا افعل؟ قلنا في هذه المسألة انك انت حتى لو تأخرت مع الإمام، إذا ركع الإمام وانت تأخرت اركع، فإذا قام الحق في القيام، إذا سجد الحق في السجود، وهكذا ما لم يسرع إسراعا يخل بالواجبات. يعني بقى الله أكبر سمع الله الحمد الله أكبر واخدها كده ايه صوصت، يبقى ده ينفعش تخرج من الصلاة. لكن بيركع بيطمئن اقل اطمئنان، وانت تلحقوش على ما تلحق تركع يكون قام، على ما يقوم يكون سجد، لا بأس، انت معاه في القدوة وصلاتك صحيحة. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.